قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. عرفنا أن القدر أنه يكون على درجتين، وكل درجة كما قال الشيخ رحمه الله، وكل درجة تتضمن شيئين. الدرجة الأولى عرفنا أنها العلم، علم الله جل وعلا، وأنه عليم بكل شيء. والثانية كتابته لعلمه المتعلق بالموجودات والخلق وغيره. وسبق أن منكر هذه الدرجة أنه كافر، وأن هذا كان في أول الأمر يوجد من ينكره، يعني ينكر أن يكون الله جل وعلا عليم، أن يكون الله جل وعلا عليما بكل شيء، وأنه كتب كل شيء، لأنهم يقولون إن الله يعلم الأشياء إذا وجدت، كان يعلمها سابقا. يقول الشيخ منكر ذلك اليوم قليل، يعني أنه يوجد من هذا النوع. وهؤلاء لا شك في كفرهم الذين ينكرون العلم وينكرون الكتابة. وقد جاءت النصوص في كتاب الله جل وعلا للكتابة أنه كتب كل شيء، وكذلك في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الدرجة الثانية فهي تتضمن أيضا شيئين، وهي مشيئته الشاملة وخلقه لكل شيء. كونه جل وعلا ما شاء الله ما شاء كان، وما لم يشاء لم يكن، وكونه خلق كل شيء. وهذه في كلا الدرجتين خلاف أهل البدع من المعتزلة ونحوهم. فالمعتزلة لا يؤمنون بعموم المشيئة، وكذلك لا يؤمنون بعموم الخلق، ولكن هؤلاء هل يحكم بأنهم كفار لأجل ذلك؟ النصوص لا شك أنها ظاهرة وجلية في أن الله في أنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه لا يقع شيء إلا بمشيئته. وكذلك كونه الخالق وحده وما سواه مخلوق. وإنما وقعوا في شبه من باب القياس ومن باب المرض الذي في قلوبهم في الواقع. فقالوا إن الله لا يشاء الشرور، ولا يشاء الكفر، ولا يشاء المعاصي، وزعموا أن هذا من باب التنزيه. وهذا السبب الذي منع من تكفيرهم، أنهم قصدوا لزعمهم أن ينزهوا الله جل وعلا، وإن كانوا لم يفهموا أن يفهموا ذلك، إلا أن يكون داعية أو يكون كما سبق أن قلنا إن من هؤلاء، يعني من أئمتهم ومؤسسين زنادقة أرادوا هدم الإسلام، مثل هؤلاء لا شك في كفرهم. أما الذين أرادوا مقاصد حسنة وإن أخطأوا فهؤلاء لا يكفرون. وهؤلاء هم الذين رد عليهم العلماء بوجود الشبه، حيث قالوا إن الله لا يشاء الكفر، وإنما الكفر بمشيئة الإنسان، فالله يشاء من الإنسان أن يؤمن، ولكن يلزم على هذا أن مشيئة الكافر هي التي وقعت، ومشيئة الله لم تقع، وهذا نقص لا يجوز أن يكون. وكذلك قولهم في الخلق، ومثل ذلك المعاصي، وكذلك قولهم في الخلق أن الإنسان يخلق أفعاله، وأنها لن تدخل في خلق الله جل وعلا في عموم خلق الله، وهذا أيضا ضلال، لأن الله أخبرنا أنه خالق كل شيء، وأنه خلق الإنسان وخلق صفاته، خلق صفاته وأعماله. وسبق أن عرفنا الدليل على ثبوت ذلك بالعقل وبالنفس. بكي أنهم يقولون إننا إذا قلنا إن الله قدر على الإنسان عمله وعذبه عليه أن هذا يكون داخلا من باب في باب الظلم. والظلم من حيث هو اختلف الناس في تفسيره. مشهور في مذهب الأشاعرة وغيرهم أن الظلم هو التصرف في ملك الغير بغير حق، أو التصرف في ملك الغير بغير إذنه. هذا مشهور، وبعض الناس يغتر من أهل السنة ويقول بذلك، وهذا في الواقع خطأ فظيع. ليس الظلم هو التصرف في ملك الغير بغير إذنه أو بغير حق. وعلى هذا قالوا إن الظلم لا يمكن أن يقع من الله. لماذا؟ لأن كل شيء ملك لله جل وعلا، يتصرف فيه فهو يتصرف في ملكه. فإذا كان مثلا ملك مخلوقا شيئا فهذا تملك مستعار، وإلا في الحقيقة الملك لله، فإنه المالك لكل شيء. كيف يكون ينفي الرب جل وعلا عن نفسه شيئا لا يقع؟ كما قال جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد فلا يخاف ظلما ولا هضما. يقول مفسرون لهذه الآية: الظلم هو أن يوضع عليه سيئة غيره، والهضم أن يؤخذ من حقه، من أعماله التي عملها من حسناته يؤخذ شيء. هذا هو الظلم، لا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك يقول جل وعلا في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فهل يحرم شيئا لا يمكن وقوعه؟ هذا مستحيل، لا يمكن. فقال المعتزلة ومن تبعهم: إن الله إذا أمر عبدا بشيء من الأشياء ثم لم يعنه على فعله بالأشياء التي يقدر عليها يكون ظالما له. هذه مسألة أخرى أيضا، وهذه من ضلالهم. على هذا لا يجوز أن يقال إن الله أضل فلانا وهدى فلانا على هذا الأساس. وقد تكاثرت النصوص: إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فإذا ما معنى هذا الإضلال والهدى عند هؤلاء الضلال؟ لا يجوز أن نأخذ عنهم أو نستمع إلى كلامهم، ولكن يجب أن نرد شبهاتهم. فقالوا: إذا قال الله جل وعلا إنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يعني أنه يسميه ضالا أو يسميه مهتديا. هذا كلام سخيف جدا، تأويل بارد غير مقبول. كيف التسمية؟ قالوا مثلا في قوله جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. التزيين والتحبيب هو أن يرغبهم فيه فقط، يبين لهم الرغبة فيه وما يترتب عليه. هذا هو التزيين والتحسين عنده، وهذا خلاف الواقع، فهو لا يجوز أن نقول إن هذا تأويل، وإنما هذا تحريف، تحريف لكلام الله جل وعلا، لأن اللفظ لا يحتمل ذلك، وإنما التزيين والتحسين هو أن يخلق في القلب تحبيبه وتزيينه له فيصير محبا له ويصير مزينا في عينه وراغبا فيه، فالعمل يتبع ذلك. ولهذا قال فضلا من الله ونعمة، إن هذا فضله. والجواب عن قولهم مثلا إذا كان منعه ذلك فعذبه عليه يكون ظلما، أن يقال إن كان منعه حقه كان ذلك ظلم، ولكنه منعه فضله، وفضل الله فضل الله يؤتيه من يشاء، وقد أعطاه القدرة والعقل، أعطاه العقل والقدرة والاستطاعة على العمل، ولكن هو في نفسه امتنع من العمل فاستحق بذلك العذاب، فهو يعذب بعمله، والله لم يمنعه من العمل وإنما هو امتنع باختياره، وهذا كل أحد يجد ذلك من نفسه، إن عمل فهو يعمل باختياره وبقدرته، وإن أحجم عن العمل وامتنع فهو يحجم باختياره وبقدرته. أما توفيق الله وتزيينه الإيمان لعبده أو ختمه أو تركه وتخليته عن ذلك فهذا فضل الله، والله أعلم حيث يضع فضله، فإنه لا يضعه إلا في موضعه لأنه حكيم. ليس كل أحد يصلح أن يكون محلا للفضل، ولهذا لما دخل أبو إسحاق الإسرائيلي على عبد الجبار المعتزلي وكان في مجلس الصاحب بن عباد وفيه جمع من الأدباء والعلماء، قال عبد الجبار في نفسه إنه سوف يخزي هذا لأن هذا من أهل السنة، لما وقف عليهم وسلم قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، قلوا عبد الجبار يعني أنكم تقولون إن الله قدر على الكافر وعلى العاصي الكفر والمعاصي ثم عاقبه على ذلك فهذه فحشاء، وقد فهم مراده فقال على الفور سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، كان هذا جوابا له إسكاتا له، يعني أنك أنت تقول وأصحابك إنه يقع في الكون شيء لا يشاءه الله من الكفر والمعاصي ونحن ننزه الله عن ذلك، حيث إنكم بذلك صرتم كالمجوس، أوجدتم مع الله خالدين، تعالى الله وتقدس، فأيهما أخزى؟ عند ذلك قال عبد الجبار أيريد ربنا أن يعصى؟ فقال له أبو إسحاق أيعصى ربنا قشرا، يعني يعصى وهو لا يريد فيحدث في ملكه ما لا يشاء؟ فقال له عبد الجبار أرأيت إن حكم علي بالردى أأحسن إلي أم أسى؟ فقال له أبو إسحاق إن كان منعك حقك فقد أسى، وإن كان منعك فضله فهو يؤتي فضله من يشاء. عند ذلك قال الحاضرون والله ليس عن هذا جواب، فكأنما ألقنا بحجر، سكت، فصار الخزي له ليس ليس لأبي إسحاق. والمقصود أن حجة هؤلاء داحضة لأنهم مبطلون وليس معهم إلا مجرد القياس أو الشبهات والهوى، وهذا يبطله الحق، إذا جاء الحق بطل، فالله جل وعلا يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. فإذا جاء الحق ذهب الباطل وزهق وانتهى. فهذه الشبهة داحضة وليست في الواقع شبهة تستحق الوقوع معها. ومع ذلك من جراء ذلك ظلوا فيها. وقابلهم فريق آخر فقالوا إن العبد لا تصرف له ولا يستطيع أن يعمل عملا، بل الأعمال كلها لله، الأفعال كلها لله، فإذا أضيف إلى العبد شيء من الأعمال فهو على سبيل المجاز، مثل قولك أمطرت السماء، هبت الريح، طلعت الشمس، مات فلان وما أشبه ذلك. فهل فلان يموت باختياره، أو الشمس هي التي تطلع باختيارها، أو أنها مدبرة مسوقة، كذلك المطر وكذلك هبوب الرياح وتحرك الأشجار وغيرها. زعموا أن أفعال الناس بهذه المثابة، وهذه أيضا مكابرة. فلم يفرقوا بين العقلاء الذين لهم اختيار وبين المسخر المدبر الذي لا اختيار له ولا عقل، وإنما سخره الله جل وعلا بتسخيره بقدرته. لم يفرقوا بين هذا وهذا، وهذا ضلال، ضلال كبير. وهؤلاء قابلوا أولئك تماما وقالوا إن الإنسان لا اختيار له ولا قدرة له، وهو يفعله كحركة الشجرة التي تكون في مهب الريح. واستدلوا على أقوالهم بشبهات، وكلا الطائفتين ضالة، ولكن من هؤلاء فريق هم أخبث الطوائف وأضلهم، حيث وجد من هؤلاء طائفة تقول إن الإنسان لا يخرج عن الطاعة، إن تحرك فهو بطاعة سواء عصى أو أطاع، فعل الطاعة أو فعل المعصية، إن عصى الأمر الشرعي فقد أطاع الأمر القدري. فجعلوا الأمر الشرعي معارضا للأمر القدري، ولهذا يقول أحدهم أصبحت منفعلا لما يراد بي، ففعلي كله طاعات، كل ما يصدر منه فهو طاعة، وهذا كفر ما وصل إليه كفر إبليس نسأل الله العافية، لأنه لم يفرق بين الإيمان وبين الضلال، بين الكفر وبين الهدى، جعله كله مطلوب وكله طاعة. وضلال الإنسان لا حد له إذا لم يتقيد بهدى الله الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يمكن أن ينتهي عند حد. الشيطان قال لربه جل وعلا: فبما أغويتني لأضلنه. والله جل وعلا قال له اسجد لآدم، هل سجوده لآدم ممتنع ما يستطيعه، أو أنه تركه باختياره، تركه مختارا مريدا؟ ولهذا غيره من الملائكة سجدت وهو امتنع وقال أنا خير منه، لأنه يقول ليس هذا عدل. العدل أن تنعكس القضية، أن يكون آدم هو الذي يؤمر أن يسجد لي لأني خير منه، فأنا مخلوق من النار وهو خلق من الطين، والطين وضيع يوطى بالأقدام ويمتهن، أما النار فهي تعلو وترتفع ولها قوة الإحراق. لهذا يقولون إن أول من قاس إبليس. المقصود أن إبليس هو الذي غوى مختارا لإرادته، والإنسان لم يكلف إلا ما يستطيعه، والحق وسط بين هاتين الطائفتين المضل الباطلتين اللتين ضلتا. أن الله جل وعلا عليم بكل شيء وكتب كل شيء، وأن مشيئته نافذة ولا يقع في الكون إلا ما يشاء ويريده، وأنه الخالق وحده، ولكنه خلق الإنسان وخلق له أعمالا وجعل الأعمال يفعلها باختياره وإرادته، فجعل له اختيارا وجعل له قدرة. فإذا وجدت الإرادة والقدرة مع الاختيار لا يتخلف المراد، والله هو الذي خلق له هذه الأشياء، وهذا هو الحق الذي يفصل بين الضلال، ودائما الحق يكون وسط بين ضلالتين. إنما يرى من مبتدعة هذا الزمان التسخط بالقدر ولو على المقدر، فصنعوا شيئا يسمونه الحظ عن طريق الأبراج الفلكية. إيش؟ فصنعوا شيئا يسمونه الحظ عن طريق الأبراج الفلكية، فهل هذا جائز؟ هذا من أول اللوم، لوم القدر، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. فهذا الذي فيه الحديث الصحيح الذي في الصحيحين، حديث قدسي، يقول الله جل وعلا: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب ليله ونهاره. ومثبة الدهر هي لوم القدر، يقولون مثلا صابتنا الأيام والسنين والنحوس وكذا، يسبونها وقد يلعنونها، يلعن الأيام والساعات كما يحدث لبعض الناس اليوم. يقول السائل إن عنده شبهة، وكيف يقدر الله على عبد المعصية ثم يعذبه عليها وإن كانت باختيار ولو مشيئة ولكنها تابعت لمشيئة الله، فمشيئته ليست خالصة وإنما وقعت لمشيئة الله، فإن هذا الأمر يراه العقل ظلما وغير معقول. الشبهة من عدم العلم في الواقع، لأن ما تصور السائل ما تصور المسألة كما ينبغي، والواجب أن الإنسان يبحث ويقرأ ويسأل حتى يعرف، وإلا الأمر واضح في هذا، لأن العلم علم الله جل وعلا نوعا علم هذا المخلوق أنه سيوجد في وقت كذا وأنه سيعمل كذا وكذا، فكتب علمه فيه، وعلم الله ما أرغمه على أنه يعمل المعصية، لأن عمل المعصية وقع باختياره هو الذي اختار العمل، ما في أحد أرغمه على أن يعمل المعصية أو أن يترك الطاعة، وإنما هو أحب ذلك وقصده باختياره وإرادته فيعاقب على هذا. والتقدير الذي قدر عليه، كون الله جل وعلا قدر عليه، هو مثل ما قلنا علمه وكتابته لعلمه، وكونه خلقه مختارا، خلقه مختارا لهذا الفعل ومريدا له اختياره وفعله، فهو فعله، فاللوم عليه إذا عذبه فهو يعذبه بفعله بإجرامه. مثال ذلك يعني تقريبا يعني نقربه، لو كان مثلا لك ولد فأمرته بإصلاح مالك وهو يستطيع ذلك بكل سهولة، فذهب وأحرقه، أحرق المال أو رماه في البحر، فهل يقتنع هذا بأن هذا شيء مقدر مكتوب ومقدر سابق ويكفي بذلك، أو أنه يحنق عليه ويؤدبه ويلومه ويضربه لأنه فعله باختياره؟ فالفعل فعل الإنسان، لا يجوز أن يكون الإنسان مع الطاعة يعني يكون مرجي ومع المعصية يكون قدري، كل هذه مكتوبة عليه بقدر، بل ينظر إلى عمله هو. أما كونه لماذا ما وفق، فهذا لا يجوز أن يقول لماذا ما وفقت، لأن التوفيق فضل الله، عليك أن تسأله إياه وترغب إليه به. أما إذا منعت فهو من جراء فعل أفعالك ومن نفسك، أتيت من نفسك، فيكون اللوم عليك ليس اللوم على الله جل وعلا ولا على الأقدار.